حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. كل صدر بالقرحة البيضة اللي على حل شعرها دايما. ايوه قلتلكوا انا سفاح وماليش في الجس وجستوني، مش انتوا اللي حضرتوني؟ مش هتعرفوا تسلفوني. فيجو دخلاوي من داخل منبع الكوارث، الغلبانين هنا فرايس كل شوية على الحوادث. هنا الشغلة مش خالصة خالص، الداخل عندنا مفقود والخارج مولود ابن مات من جد الأسود والفود. هنا في الإجرام فرق المدى العبد لله الضعيف، هكشنجي وفي عرك حريف، ساعة الغضب ببقى مخيف قاسي ومتوحد، نكاش في العواق والنواش خفاش، بقفش الفارسة ما بسيبهاش، بروح بقلبي ما بحسبهاش، بدردش ومخدش الفارس سمير أبو قاسر، أجرأ مشاكس مقاتل مش شايف منافس، سمير أبو قاسر كاتم وداس وكاسر ست مظابيح، أبو قاسر لو يسحب يقلبها مجازي، صور براكين وتقوم زلازل في 26 المغازي، سامر الفارس العنيف. أحكيلكوا عن شغلة قديمة، محبوس فعاها مستجيمة، حسبت سنة عالجريمة قضيتها بالنية سليمة، وطلعت عملت سلطة وعدة، بنيت معسكر جوا الحدة وفرضت على العتاولة فردة، بقيت صاحب السجن الصدق. ربنا يعوضنا يا ناس على صبرنا، غصبين عنينا اتحدينا وحاسبنا على استنجلينا وبرد ضاقينا، المدة لو في الصحراء عادي هتتقضى، بس الرجعة فجعة يا سكرتة، في العدا هتموت من الخضة، اصبروا لما افطر. انا عندي كلب اسمه كلبش، بيهبش لو اقول له كاتش، محارب جنبي ما بيرجعش، اجدع من علي كابت قدر، اي مرشد بقف وبعله، واللي بعركه بكلكعله، واصحابه من كلبي بيتاكلو، انا عينه دي عنده يتعدي، اخلع مني لحزين كرش، انت اشتنك المدمن غش، شكل سلاح المسنون وحش، تمام يا هدي يا تمام، استقبل هدي لك خبط عشان تعلم، روح خيط وتعالى تاني كمل، في كل جولة عليك مشاكل ومنطوشة بالقلم. عندي كم اخ بالامان، ملوك برجولة وبجدعان، رجالة مشرفين بعضنا، ملناش كبير بعد ربنا، زميل واحد راجل يكفي، اجدع من ميل صاحب بيتي، تعالوا بصفة صفة صفة ودوروا الشغل بمكان، لو مش ماسك سلاح احدف له، اندب كل واحد من طرفه، على ارواح حمان احدف له ونعملوا مهرجان، اقسمنا عمرها ما طالت اجسامنا، واحنا عليهم يا ما تعزمنا، لكن كارفنهم بمزاج علشان اللي فتير حرام. الجثة الضرب القرحة البايدة اللي على حل شعرها دايرة، مرشدة وقادرة بنتي فادرة وبتشغل الشغل جوه، سيرتها سيئة مسمعة، الجوج يا نشيطة مولعة، قدام 24 ساعة نمسح يا بيا بيدعلم، اديله جامد ما تهزرش، أخصم من آسف معرفش، أنا بنسى كتير ما بجمعش، أشكال أعدائي خرطوش وصاد اللمسة أو الخرموش، أغز توتة وأشد وشوش، أنا مسكون جرايم مطروح، على أي حاجة أنا مش باين، الرأي سامر أبو قاسر، السيرة دهب ستواصل، سامر أبو قاسر أخطر فارق في 26 تلاقيه، والأصل من محرم بيه، أبو قاسر صعب تعديه، كابس على أقسامه دايس، خليد أبو سامر عم الشام، السيطرة بالنزاع والحب، باشا البلد قائد الحرب، أبو الرئيس كينج البلد، أسر المشاجب والمشاكس، خمسة علي ربنا الحارس، ابني سامر عامل كوارث، خمسة على أسر من العزة، قنوش أبو يونس مغام، قنوش اسمه يجرب الدواية، في 26 متعامل، وفي أي حتة شرف نفسه، السحل فرخة طلقة حية، السحل الرجولة الدولية، قائد كتيبة الأشية، مفيش جسم يقدر ينافس، هو السيرة والست والسلطة، الكينج الأردن أبو بطة، في 26 خد اللقطة، سيتو واصل كل الجياب، حمو اللي بيان الزامة، قنبلة رجولة وجدعانة، متخطر من أجل الشهامة، حمو اللي بيشايب بابات، في مساكن ال 26، حداد تمسح باشا وزعيم، كاتم أنفاس متخطرين، وكسر عين كل الاخصار. السيطرة عربي وفرنك رامي التمسح ولك شان مش عرف نفسه ميري ومالك ايه التمسح قائد الفرسان من شرق الكوم المتعامل والتلمزاول والمغامل والتأشير السلاح وراجل القطة كسر عين حمال مهند العسلية خال يسرف معاك ونفر نفر نزيه لكن مجدد بشر مهند برامي العسل فادي الجوير جولة دولية شرف مساكن السينية الغاوي وزير الحنية جدع اسمه لازم يتقدر مسلم كابون جدع الدباب ميسارة دبحك يا غاب دي شال مصري وحش الكتابة في جود دخلاوي هو البابا ووالد لمبادة والقنار بلسيكة أعلى دارانا العجمي بتشوف كل الناس العجموية اختنع الزار حصريا على موقع مهرجانات.com